بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي القارئ الكريم، سلام الله عليك ورحمته وبركاته. وهذا بيان لإحصاء الكلمات التي خالف فيها شعبة حفص، وكلاهما على البدر الخامس، الإمام عاصم الكوفي رضي الله عنهم أجمعين. أعلم أخي القارئ الكريم بارك الله فيه أنه لا خلاف لشعبة في سورة أم القرآن سورة البقرة، قرأ شعبة بإدغام ذلك التاء من كلمة اتخذتم أخذتم اتخذت هكذا ثم اتخذتم العجل من بعده قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. وقرأ حفص بالإظهار على الأصل، الإظهار تخفيفا والإظهار على الأصل. وقرأ شعبة كلمة غزوة حيث كانت، كذا كلمة كفوة سورة الإخلاص بتحقيق الهمزة على الأصل هكذا. قالوا أتتخذنا هزؤا ولم يكن له كفؤا أحد. وقرأ حفص بإبدالها واوا بضم ما قبلها. وقرأ شعبة وما الله بغافل عما يعملون أولئك هكذا لياء الغيبة. الموضع الثاني الذي بعده كلمة أولئك، أما ما قبله في آخر وإن استسقى فلا خلاف في تاء الخطاب. قراءة حفص في تاء الخطاب في الموضع الثاني وشعبة ياء ما قبله تاء الخطاب. وقرأ شعبة كلمة جبريل موضع هذه السورة كذا موضع التحريم فتح الجيم والراء وكسر الهمزة وحذف الياء هكذا. قل من كان عدوا لجبرائيل فإنه نزله على قلبك. فقرأ حفص بكسر الجيم والراء بعدها ياء ساكنة هكذا. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. وقرأ شعبة كلمة مثال بهملة مكسورة بعدها ياء ساكنة فيقرأ هكذا وجبرائيل وميكائيل. اقرأ حفص بدون همزة هكذا وجبريل وميكائيل. وقرأ شعبة قال لا ينال عهدي الظالمين هكذا فتح الياء وصلا وإسكانها وقفا. وقرأ حفص بالإسكان في الحالين إلا أنها حذفت وصلا لالتقاء الساكنين هكذا قال لا ينال عهد الظالمين. وقرأ شعبة وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين وطهر بيتي للطائفين والقائمين الحج. ولمن دخل بيتي مؤمنا نوح. هكذا بسكون الياء في الحالين وقرا حظ فتحها وقفا واسكانها وقفا. فقرا شعبه ان يقولون ان ابراهيم هكذا بياء الغيبه وقرا حفص ان تقولون ان ابراهيم بتاء الخطاب. فقرا شعبه كلمه رؤوف حيث كانت بحذف الواو هكذا إن الله بالناس لرؤوف رحيم على وزن فعل. فقرأ حفص إثبات الواو هكذا إن الله بالناس لرؤوف رحيم على وزن فعول. وكلتاهما صيغة مبالغة. وقرأ شعبة كلمة خطوات حيث كانت بسكون التاء هكذا ولا تتبعوا خطوات الشيطان مع مراعاة القلقلة. الإسكان تخفيفا. وقرأ حفص بالضم هكذا ولا تتبعوا خطوات الشيطان أبا أصل. وقرأ شعبة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب هكذا بضم الراء رفعا على أنه اسم ليس. وأنوى الفعل بعدها في تأويل مصدر تغلية خبرها. فقرأ حفص في الفتح لفظا هكذا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب على أنه خبر ليس مقدم. وأنوى الفعل بعدها في تأويل مصدر اسمها مؤخر. فقرأ شعبة فمن خاف من وصف جنفا هكذا فتح الواو وتشديد الصاد من وصى توصية تولى تولية. وقرأ حفص فمن خاف من موص جنفا هكذا بسكون الواو وتخفيف الصاد من الإيصاء أوصى إيصاء كأوفى إيتاء. فقرأ شعبة ولتكملوا العدة هكذا فتح الكاف وتشديد الميم من التكميل كسبح تسبيحا وكبر تكبيرا. فقرأ حفص ولتكملوا العدة سكون الكاف وتخفيف الميم والإكمال من أكمل إكمالا كأفهم إفهاما. وقرأ شعبة الكسر باء البيوت حيث كانت نكرة أو معرفة هكذا وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. وقرأ حفص بالضم على الأصل. الكسر لشعبة لمجاورة الياء بعدها والضم لحفص على الأصل. وقرأ شعبة ولا تقربوهن حتى يطهرن هكذا بسكون التاء الزائدة وإدغامها في الطاء المشددة المفتوحة تخفيفا وفتح الهاء مع تشديدها من التطهر فهو الاغتسال. فقرأ حفص بحذف التاء وسكون الطاء تضمنها هكذا: ولا تقربوهن حتى يطهر من الطهر أي انقطاع الحيض. يقول شعبة: تمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. هكذا بسكون الدال تخفيفا مع القلقلة كطاء خطوات. وقرأ حفص بفتحها هكذا: تمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. هكذا هما لغتان. فقرأ شعبة: وصية لأزواجهم. هكذا بضم التاء رفعا على الخبر. فقرأ حفص بفتح نصبا هكذا: وصية لأزواجهم على المصدر أي شرع الله وصية. فقرأ شعبة: والله يقبض ويرزق. وزادة في الخلق بسطة في الأعراف. هكذا بالصاد المستعلية المطبقة كالطاء بعدها. فقرأ حفص بالسين هكذا: والله يقبض ويبسط. وزادة في الخلق بسطة على الأرض. فقرأ شعبة: ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. وجعلوا له من عباده جزءا زخرف. لكل باب منهم جزء مقسوم من حج. هكذا من ازاي قرا حفظ مشكلها. فهما لغتان. كلمة عمة هنا هو النساء أصلها كلمتان: نعم ما. نعم فعل ماض جامد، ما اسم نكرة تمييز في محل نصب. سكنت ميم الفعل أضغمت في الميم بعدها تخفيفا مع التشديد. فقرأ شعبة بسكون العين على الأصل هكذا: فنعم هي. إن الله نعم يعظكم به. فقرأ باختلاف الكسر جمعا بين السكون والكسر هكذا: فنعم هي. إن الله نعم به. وقرأ حفص بكسر عين كسر خالصا التقاء الساكنين هكذا: كان يعلمنا هي. إن الله يعلمنا يعظكم به. قوله تعالى: ونكفر عنكم من سيئاتكم. هكذا قرأ شعبة بنون العظمة، وقرأ حفص بياء الغيبة هكذا: ويكفر عنكم من سيئاتكم. وقرأ شعبة: فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب من الله ورسوله. هكذا بهمزة قطع مفتوحة بعدها ألف مع كسر الباب من المؤاذنة أي المفاعلة، لأنهم آذنوا الله بالمخالفة والمعصية فآذنهم الله بالحرب. فقرأ حفص بهمزة ساكنة مع فتح الباب هكذا: فأذنوا. ويلزم البدء بكسر همزة الوجه مع الدال الهمزة الساكنة ياء هكذا إذا الهمزة كسرت بفتح الحرف الثالث الزاج، الهمزة الساكنة التي بعدها تبدلت ياء، لأن القاعدة هي التقوى همزتان الأولى متحركة والثانية ساكنة، تبدل الساكنة حرف مد من جنس ما قبلها، وقراءة حفص فأذنهم الإذن أي أن الله توعدهم بالحرب. سورة آل عمران قرأ شعبة كلمة رضوان حيث كانت بغم الراء إلا أن يوضع الثاني بالمائدة، فالاتبع رضوانه فإنه قرأ بكسر الراء كحفص، وقرأ شعبة بسكون وجهي هنا تنظر الأنعام هكذا، فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. وقرأ حفص فتحها غصا وإشكالها وقفا، وقرأ شعبة وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، هكذا الإسكان هو ميت حيث كانت وعرفها بأبصار الله، كذا التي بعد غرب هكذا سكناه لبلد ميت فسكناه إلى بلد ميت بالكسر والتشديد هكذا الميت الميتة ثم لغتان، فقيل أن الميت سكون الله هو كل من ذاق الموت، فالميت بالتشديد والكسر كل حي يعتبر الموت بقوله تعالى أمن كان ميتا فأحييناه، فقوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، والأول أفضل. فقرأ شعبة الله أعلم ما وضعت وليس الذكر كالأنثى، هكذا تقول عين رم التاء وصل تاء ضمير فاعل. فقرأ حق فتح العين وتاء التأنيث الساكنة، قراءة حفص كالموضع الأول فلما وضعتها، وقراءة شعبة كالثاني إني وضعتها، وقرأ شعبة كلمة زكريا حيث كانت بمدها بالهمزة زكريا، فقرأ فتحها في الوضع الأول نصبا على من مفعول، وقرأ بضمها في الثاني والثالث رفعا على أنه فعل، هكذا. وكسرها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، هنالك دعا زكريا ربه، وقرأ بفتح نصبا في الأنعام عطفا على ما قبله هكذا، وزكرياء ويحيى كذا هو الأنبياء، وزكرياء إذ نادى ربه كما قرأ بفتح نصبا في موضع مريم الموضع الأول هكذا، عبده زكريا إذ نادى ربه على من بدل أو عطف زوال من ما قبله، وقرأ بالضم في الرؤى الثاني هكذا، يا زكريا إنا نبشرك لأنه نادى مفرد علم مبني على الضم في محل نفسه. فقرأ غير حفص: فنوفيهم أجورهم. هكذا هو التعظيم. فقرأ حفص بأبي غيبة. فقرأ شعبة: يؤديه إليك لا يؤديه إليك يؤتيه منها. موضع هذه السورة كذا، موضع السورة هكذا، بسكون مهارة الحالة تحقيقا. وقرأ حفص بكثرها بياء السورة: هكذا يؤديه إليك لا يؤديه إليك يؤتيه منها. وقرأ شعبة: أفغير دين الله تبغون وإليه ترجعون وما تفعلوا من خير فلن تكفروه. هكذا بدا الخطاب. وقرأ حفص بياء الغيبة. قرأ شعبة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هكذا فتح الحاء. وقرأ حفص بكسرها. وقرأ شعبة: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله من بعد ما أصابهم القرح. هكذا ابن القاف. وقرأ حفص فتحها وهما لغتان. وقرأ شعبة بضم الميم في كلمة متم متنا مت حيث كانت. وقرأ حفص بكسرها وافق شعبة في موضعي هذه السورة. وقرأ شعبة: لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون. هذه قراءة غير حفص من شعبة. وقرأ حفص بياء الغيبة. شعبة لسان خطاب: حفص بياء الغيبة. وقرأ شعبة: ليبيننه للناس ولا يكتمونه. هكذا بياء الغيبة. وقرأ حفص لسان الخطاب. شوف النفاس. قرأ شعبة: وسيصلون سعيرا. هكذا بضم الياء على بناء الفعل المفعول. وقرأ حفص فتحها على بناء الفعل. وقرأ شعبة: من بعد وصية موسى بها أو دين آباؤكم. من بعد وصية موسى بها أو دين غير مضار. هكذا فتح الصاد بعد ألف على بناء الفعل من مفعول. وافقه حفص في الوضع الثاني. وقرأ في الأول: قرأ حفص من بعد وصية يوصي بها أو دين. هكذا تس الصاد بعدها ياء ساكنة على بناء الفعل الفاعل. وقرأ شعبة كلمة مليانة بالإفراد. هكذا فتح الياء على أنه اسم مفعول. كذا مهيئات بالجمع. وقرأ حفص بكسر الياء على أنه اسم فاعل. مهيئات. وقرأ شعبة: وأحل لكم ما وراء ذلكم فإذا أحسن. هكذا فتح الهمزة والحاء في الأول والصاد في الثاني على بناء الفعلين في الفعل. وقرأ حفص ضم الهمزة وكسر الحاء في الأول والصاد في الثاني على بنائهما بالمفعول. وقرأ شعبة: كأن لم يكن بينكم وبينه مودة، هكذا بناء التذكير. وقرا حفص بتاع التعميد لان كلمه موده مؤنث مجازي، وقرا شعبه فاولئك يدخلون الجنه، هكذا بضم الياء فتح الخاء على بناء الفعل للمفعول. وقرا حفص فتح الياء ضم الخاء على بنائين الفعل. فقرا غير حفص هنا شعبه سوف نؤتيهم اجورهم، هكذا بنون التعظيم او العظمه. وقرا حفص ياء الغيبه. سوره المائده. قرا شعبه فلا يجرمنكم شنآن قوم، هكذا سكون النون في البحر عيني. وقرا حفص فتحها وهما لغتان. وقرا شعبه وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، هكذا بكسر النام جرا عطفا على ما قبله، وهو دليل على جواز المسح على الخفين. وقرا حفص بفتح نصبا عطفا على المغسول. وقرا شعبه ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك، فانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، هكذا سكون الياء في الحالين. فقرا حفص بالفتح وصلا والاسكان وقفا. وقرأ شعبة وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته، هكذا بإثبات الألف وكسر التاء نصبا بالنيابة على الجمع. وقرأ حفص بحذف الألف وفتح التاء نصبا على الإفراد. ويجب على قراءة شعبة كسر الهاء وصلا بياو الصلة، وعلى قراءة حفص من منها وصلا بواو الصلة. وقرأ شعبة ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، هكذا بتخفيف القاف من العقد. وقرأ حفص بتشديدها ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، هكذا للتوثيق. وقرأ شعبة من الذين استحق، هكذا بضم التاء وكسر الحاء قراءة غير حفص على بناء الفعل من مفعول. ويلزم ضم عدد الوصف ابتداء بضم الحرف الثالث التاء استحق. فقرأ حفص من الذين استحق، هكذا فتح التاء والحاء على بناء الفعل للفعل. ويلزم كسر الهمزه ابتداء فتح التاء وهكذا استحق. وقرأ شعبة عليهم الاولين، هكذا فتح الواو مع تشديدها وكسر اللام بعدها ياء ساكنة علامة جر الجمع، جمع أول مع فتح النون وصلا والجر إما على أنه بدل العطف بيان للضمير قبله أو اسم موصول. وقرأ حفص عليهم الأوليان، عليهم الأوليان فيقسمان، هكذا بسكون الواو وفتح اللام بعدها ياء مفتوحة بعدها ألف علامة رفع المثنى، مثنى أولى وكسر النون وصلا. وقرأ شعبة بكسر غين الغيوب حيث كانت، هكذا إنك أنت علام الغيوب. وكسر عين عيونا هكذا. تفجرنا الأرض عيونا كذا عين العيون. تفجرنا فيها والعيون كذا شين شيوخا. ثم لتكونوا شيوخا هكذا تخفيفا لمجرات الياء بعدها. فقرأ حفص بضم ما ذكر على الأرض سورة الأنعام. قرأ شعبة من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. هكذا فتح الياء وكسر الراء على بناء الفعل للفاعل. فقرأ حفص من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. هكذا بضم الياء وفتح الراء على بناء الفعل للمفعول. وقرأ شعبة ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا. هكذا فتح التاء نصبا على أنه خبر تكن الناقصة تقدم وأنوى الفعل بعدها في تأويل مصدر اسمها مؤخر أي إلا قولهم. فقرأ حفص بالضم رفعا ثم لم تكن فتنتهم. قال أن نصب تكن وخبرها مؤول أيضا. فقرأ شعبة ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. هكذا برم الباء والنون رفعا عطفا على نرد الفعل قبلهما. وقرأ حفص بالفتح نصبا هكذا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. هكذا على أن أول منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الواو تبقى بالتلم والثاني معطوف عليه. فقرأ شعبة أفلا يعقلون هكذا بياء الغيبة. وقرأ حفص أفلا تعقلون هكذا بتاء الخطاب. كذا نوضع الأعراف. وقرأ شعبة وليستبين سبيل المجرمين هكذا بياء التذكير. وقرأ حفص بتاء التأنيث لأن الفاعل مؤنث مجازي. وقرأ شعبة تدعونه تبرعا وخفية كما قرأ ادعوا ربكم تبرعا وخفية بالأعراف. هكذا بكسر الخاء وقرأ حفص بضمها. وقرأ شعبة بإمالة حرف راء التي قبل محرك نحو رئيك وكذا وإذا رئيك فلما رئيها فلما رئيه. وأما التي قبل ساكن فقرأ شعبة بإمالة الراء فقط لأن الألف محذوفة وصلا لالتقاء الساكنين. هكذا فلما رأى القمر فلما رأى الشمس. وأما حفص فلا إمالة. وقرأ شعبة ولينذر أم القرى هكذا بياء الغيبة. وقرأ حفص تاء الخطاب. وقرأ شعبة لقد تقطع بينكم بضم النون رفعا على انه فاعل اي امركم. وعبر بالبين عن الامر لتباينهم واختلافهم. وقرأ حفص لقد تقطع بينكم بفتح نصبا على الظرفية، أي لقد تقطع أمركم بينكم. وقرأ عاصم بخلف عن شعبة: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. هكذا دفع الهمزة أي بأنها. وقرأ شعبة في أحد وجهيه: إنها إذا جاءت لا يؤمنون على ابتداء أي لما يشعركم بأنهم صادقون. إنها إذا جاءت لا يؤمنون. وقرأ شعبة: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. هكذا بسكون النون وتخفيف الزاي من الإنزال. وقرأ حفص: يعلمون أنه منزل. هكذا فتح النون وتشديد الزاي من التنزيل. وقرأ شعبة: وحرف الصدلة ما حرم عليكم. هكذا ضم الحاء وكسر الراء على بناء الفعل المكروه. وقرأ حفص: وحرف الصدلة ما حرم عليكم بفتحهما على بنائه للفاعل. وقرأ شعبة: الله أعلم حيث يجعل رسالاته بالجمع كموضع المائدة. وقرأ حفص: الله أعلم حيث يجعل رسالته بالإفراد. وقرأ شعبة: يجعل صدره ضيقا حرجا. هكذا بكسر الراء. وقرأ حفص فتحها هما لغتان. وقرأ شعبة: كأنما يصعد في السماء. هكذا بإثبات الألف بعد الصاد وتخفيف العين من التصاعد ياء الألف. وقرأ حفص بتشديد العين هكذا وبدون ألف: كأنما يصعد في السماء. للتصاعد وكلاهما معنى التكلف. وقرأ غير حفص غير شعبة: ويوم نحشرهم جميعا. ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة. يونس: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة بسبع. هكذا من التعظيم. وقرأ حفص نياء الغيبة. وقرأ شعبة: قل يا قوم اعملوا على مكاناتكم. كذا موضع الزمر. ويا قوم اعملوا على مكاناتكم. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكاناتكم. ولو نشاء لمسخناهم على مكاناتهم. ياسين: هكذا بإثبات الألف على الجمع. وقرأ غير ابن حفص بحذفها على الإفراد. وقرأ شعبة: وإن تكن ميتة فهم فيه شركاء. هكذا بتاء التأنيث. وقرأ حفص بياء التذكير، لأن كلمة ميتة مؤنث مجازي. وقرأ شعبة: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. هكذا سكون تاء الفعل وإدغامها في الذال المشددة تخفيفا. وكذا نظائره. وقرأ حفص بحذف التاء الزائدة وتخفيف الذال. هكذا: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. سورة الأعراف: قرى شعبة قال لكل ضعف ولكن لا يعلمون. هكذا ضياء الغيبة وقرى حفص كتاب الخطاب ولكن لا تعلمون. وقرى شعبة تغشي الليل النهار هكذا فتح الغيب وتسبيح السور للتغطية غشى تغطية تولى تولية كما نوضع الرعد فقرا حفص بتسليم الغيم وتخطيط تغشيه والاغتشاء هكذا يغشي الليل النهار. وقرا شعبه فإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. وقرأ قالوا أئن لنا لأجرا هكذا بهمزتين على الاستفهام. وقرأ حفص بهمزة واحدة على الإخبار. وقرأ شعبة بسكون ياء معي حيث كانت في الحالين هكذا نحن فأرسل معي بني إسرائيل فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. فإن كان بعدها همزة أو لا فقرأ حفص ففيها وصفا وإسكانها وصفا. فقرأ شعبة فإذا هي تلقف ما يأفكون كذا موضع الشعراء كذا موضع طه تلقف ما صنعوا هكذا فتح اللام وتشديد القاف من التلقف. وقرأ حفص بسكون اللام وتخفيف القاف من الفعل المجرد لقف هكذا فإذا هي تلقف ما يأفكون تلقف ما صنعوا. فقرأ شعبة كلمة آمنتم هنا موضع طه والشعراء بهمزتين هكذا قال فرعون آمنتم به قال آمنتم له. فقرأ حفص بهمزة واحدة على الإخبار. فقرأ شعبة فما كانوا يعرشون ومما يعرشون في النحل هكذا بضم الراء. وقرأ حفص بكسرها فقرأ شعبة قال ابنهم إن القوم استضعفوني قال يا ابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. طه هكذا بكسر الروم على أم الأصل ابن أمي بإضافة ياء المتكلم إلى اسمي فحدث التخفيف والكسر قبلها تدل عليها. وقرأ حفص فتح الميم قال ابن أم قال ابن أم على أم الأصل ابن أماي فعند الألف والياء تخفيفا أيضا والفتحة قبلهما تدل عليهما. فقرأ شعبة قالوا معذرة إلى ربكم قراءة غير حفص لم استأذن رفعا على الخبر أي قولنا معذرة. فقرأ حفص بالفتح نصبا قالوا معذرة إلى ربكم على المصدر أي نعذرهم معذرة. وقرأ عاصم بخلف عن شعبة وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون هكذا بكسر الهمزة بعدها ياء ساكنة على وزن فعيل صيغة مبالغة مثل رئيس. فقرأ شعبة في أحد وجهيه فأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيئس بما كانوا يفسقون. هكذا بياء ساكنة بعدها همزة مفتوحة بيئس على وزن فيعل مثل هيثم وضيغم. فقرأ شعبة والذين يمسكون بالكتاب. هكذا سكون الميم وتخفيف السين من أمسك إمساكا كأفهم إفهاما. فقرأ شعبة فلما آتاهما صالحا جعل له شركا فيما آتاهما. هكذا التقى الشين وسكون الراء بلا همزة مع التنوين وصلا على المفتر. وقرأ حفص رم الشين وفتح الراء وهمزة مفتوحة وصلا نصبا على الجمع. جعل له شركاء شرك الأنصار. قرأ شعبة وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي. أعتبى بجمالة. فقرأ حفص بالفتح. فقرأ شعبة ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. هكذا بتنوين موهن وفتح دال كيد نصبا على أنه مفعول لاسم الفاعل. فقرأ حفص بحذف التنوين وكسر الدال جرا بالإضافة إضافة المعمول إلى عامله. هكذا ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. وقرأ شعبة وإن الله مع المؤمنين. هكذا بكسر الهمزة على الابتداء. وقرأ حفص فتحها أي واعلموا أن الله مع المؤمنين. يقرأ شعبة ويحيى من حي عن بينة. هكذا بالإظهار وكسر الياء الأولى فتح الثانية على الأصل. فقرأ حفص بإدغام الياء الأولى في الثانية مع التشديد تخفيفا هكذا ويحيى من حي عن بينة. إظهار شعبة على الأصل حي مثل حسب وعلم وفهم. فقرأ شعبة ولا تحسبن الذين كفروا صدقوا. هكذا رتاء الخطاب. وقرأ حفص بياء الغيبة. وقرأ شعبة وإن جنحوا للسلم فاجنح لها فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم. قتال. هكذا بكسر السين. وقرأ حفص فتحها وهما لغتان. وقيل إن السلم من الإسلام والسم من السلام. سورة براءة. قرأ شعبة وعشيراتكم. هكذا إثبات الألف على جمع الجمع. وقرأ غيره ومنهم حق بحذفها على أنه اسم جمع. طب خلاص هذا يضل به الذين كفروا. هكذا فتح الياء بكسر الضاد على بناء الفعل والفاعل وفرحت تغني الياء وفتح الضاد على بنائه من الطرز. وجه الموصول في محل رفع فاعل على قراءة شعبة ونائب فاعل على قراءة حق. فقرأ شعبة إن صلواتك سكن لهم. هكذا رواه بعدها ألف وكسر التاء نصبا من نيابة على الجمع. وحاء أصلواتك تأمرك بهوس. وقرأ حفص بحرف الواو وفتح التاء هنا نصبا على الإفراد. وقرأ شعبة كلمة مرجئون هكذا كذا ترجئ من تشاء في الأحزاب لهمزة مضمومة من الفعل المهموز أرجأ. فقرأ حفص مرجون ترجي بدون همزة على أن الفعل معتل أرجى. وقرأ شعبة على شفا جرح هكذا بسكون الراء. فقرأ حفص بدمها فهما لغتان. فقرأ شعبة بإمالة في ألف غير هكذا على شفا جرح غير. فقرأ حفص بفتحها. فقرأ شعبة إلا أن تقطع قلوبهم هكذا بضم التاء على بناء الفعل من مفعول. فقرأ حفص إلا أن تقطع قلوبهم فتحها على بنائه من فعل. فقرأ شعبة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم هكذا بتاء التأنيث. وقرأ حفص بياء التذكير لأن الفاعل مؤنث مجازي. سورة يونس عليه السلام. قرأ شعبة بملك الإسراء هكذا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ر كذا موضع هود ويوسف والرعد وإبراهيم والحج. وقرأ حفص تفسيرها. وقرأ شعبة نفصل الآيات لقوم يعلمون هكذا بنون العظمة. فقرأ حفص بياء الغيبة. فقرأ شعبة بالإمالة في ألف أدرى حيث كانت هكذا ولا أدريكم به. فقرأ شعبة متاع الحياة الدنيا قراءة غير حفص ضم العين رفعا على الخبر أي هذا متاع. فقرأ حفص بالفتح نصبا هكذا متاع الحياة الدنيا على المصدر أي يمتعكم متاعا. كلمة يهدي أصلها يهتدي فذكرت التاء ورغمت في الدال مع التشديد تخفيفا. فقرأ حفص لكسر الهاء التقاء الساكنين هكذا أما الله يهدي. فقرأ شعبة لكسر الهاء تبعا لكسبها هكذا أن لا يهدي. وقرأ شعبة ونجعل الرجس على الذين لا يعقلون هكذا تقول العجمة. وقرأ غيره من الحق لواء الغيبة. وقرأ شعبة كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين هكذا تكمل الثانية وتشديد الجيم من التنجية. وقرأ حق بسكون النون وتخفيف الجيم لكن جاء هكذا ننجي المؤمنين سورة هود عليه السلام. قرأ شعبة فعميت عليكم هكذا بفتح العين وتخفيف النون على بناء الفعل للفاعل من العمى. وقرأ حفص فعميت عليكم هكذا بضم العين وتشديد النون على بناء الفعل للمفعول من التعمير. وقرأ شعبة بسكون وأدري حيث كانت في حالين هكذا إن أدري إلا على الله. فقرأ حفص بالفتح أصلا والإسكان أصلا. فقرأ شعبة قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين فاسلك فيها من كل زوجين اثنين يؤمنون هكذا بلا تنوين وإضافة ما بعد كل كلمة زوجين إليها جرا. وقرأ حفص بتنوين كل ونص ما بعدها على أنه مفعول. وقرأ شعبة بسم الله مجراها ومرساها هكذا بضم الميم. وقرأ حفص بفتحها مع الإمالة هكذا بسم الله مجريها ومرساها. وليس لشعبة كسر في ياء بني بهود فيقرأ كحفص يا بني اركب معنا. وقرأ شعبة ألا إن ثمودا كفروا ربهم وعادا وثمودا وأصحاب الرسل بفقرات وعادا وثمودا وقد تبين لعن ثمود هكذا بالتنوين أصلا على أنه صوت ويراد القهر والوحي بالألف هكذا ألا إن ثمود وعادا وثمود. وقرأ حفص بلا تنوين هكذا ألا إن ثمود كفروا ربهم وعادا وثمود على أنه غير منصرف ويراد القرية والوصف بسكون الدال هكذا ألا إن ثمود وعادا وثمود. وقرأ شعبة ومن وراء إسحاق يعقوب قالت هكذا ضم الباب رفعا على أنه كلا مؤخر والجار والمجرور قبله متعلقان بخبر محذوف مقدم. فيجوز الوصف للرجل هكذا ومن وراء إسحاق يعقوب فالإسلام إشارة إلى الحركة الأصلية إلى الضم وقرا حفص من فتح نصبا على انه مفعول اي وهبنا يعقوب. وقرا شعبه فاما الذين سعدوا هكذا فتح التين على بناء الفعل من فاعل. وقرا حفص ضمها على بناء النحور. وقرا شعبه وان كلا لما ليوفينهم هكذا بسكون النون وابقاء عملها وكونها ناصبه. وهذا وجه لغوي جائز. فقرا حفص وان كلا لما على الاصل. فقرا شعبه فاليه يرجع الامر كله هكذا فتح الياء وكسر الجيم على بناء الفعل من فاعل. فقرا حفص بضم الياء وفتح الجيم على بناء المفعول. وقرا شعبه وما ربك بغافل عما يعملون هكذا بياء الغيبه كذا اخر النمل. وقرا حفص تاء الخطاب سوره يوسف عليه السلام. قرا حفص قال يا بني لا تقفز رؤياك. لا تغى فتح الياء على ان الاصل يا بني بألف والياء المتكلم المضافه الى نفس الا انهما حرفتا تخصيصا والفتحه قبلهما تدل عليهما. وقرا شعبه قال يا بني لا تقصص رؤياك هكذا بكسر الياء على ان الاصل يا بني باضافه ياء المتكلم الى رزق الا انها حمله تخفيض ايضا فالكسر قبلها تدل عليها. وقرا شعبه قال تزرعون سبع سنين دأبا كانت غير حفص وتكون الهمزه وقرأ حفص فتحها دأبا. وقرأ شعبه وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم هكذا بتاء مكسوره. وقرأ حفص وقال لفتيانه اجعلوا بألف ونون مكسورة. وهما لغتان فتية وفتيان. وقرأ شعبة فالله خير حفظا هكذا بكسر الحاء وسكون التاء على المصدر. وقرأ حفص فالله خير حافظا فتح الحاء بعدها ألف وكسر الفاء على موت مفاعل. وقرأ شعبة إلا رجالا يوحى إليهم كما رضى النح ومضى الأنبياء الأول كما قرأ إلا يوحى إليه هكذا هو الغيبة وفتح الحاء بعدها ألف على بناء الفعل بالمفعول. وقرأ حفص إلا رجالا يوحي إليهم إلا يوحي إليه هكذا غير التعظيم وكسر الحاء بعدها ياء ساكنة على بناء الفعل بالفعل. سورة الرعد قرأ شعبة وزرع ونخيل وقوان وغير سلوان هكذا بكسر العين واللام زرا عطفا على ما قبله من اعناب. وزرع كسر النون والراء اللون صفتان وخرها حصر بصل رفعا وجره ونخيل سلمان وغير سلمان على ان الاول والثاني مع سلطان او المشهور كلهما هما تجنات والثالث والرابع صفتان مرفوعتان. وقرأ شعبة أن هل يستوي الظلمات والنور هكذا رياء التذكير. وقرأ حفص بتاء التأنيث لأن الفاعل مؤنث مجازي. وقرأ شعبة ومما توقدون عليه هكذا بتاء الخطاب. وقرأ حفص بياء الغيبة سورة إبراهيم عليه السلام. أعلم أخي القارئ الكريم بارك الله فيه أن هذه السورة ليس فيها لشعبة إلا ألف ر إمالة وسكون ياء لي وما كان لي عليكم من سلطان. معلوم أن حفص يقرأ فتح ألف راء ويقرأ فتح ياء لي وصلا وإسكانها نصرا. شوف الحج قرأ شعبة ما تنزل الملائكة إلا بالحق هكذا بتاء التأنيث مضمومة وفتح الزاي على بناء الفاعل المفعول وضم تاء الملائكة رفعا على أنه لا فاعل. وقرأ حفص ما ننزل الملائكة إلا بالحق هكذا سنون العظمة كسر الزاي على بناء فعل فاعل وفتح تاء الملائكة نصبا على أنه مفعول. فقرأ شعبة إلا امرأته قدرنا إلا امرأته قدرناها من الغابرين منهم هكذا بتخفيف الدال من القدرة. فقرأ حفص تشبيهها هكذا قدرنا قدرناها بالتقدير سورة النحل. قرأ شعبة ننبت لكم به الزرع هكذا بنون العظمة. فقرأ غيره من الحفص ياء الغيبة. فقرأ شعبة والنجوم مسخرات بأمره هكذا فتح النون نصبا عطفا على ما قبله وكسر التاء نصبا بالنيابة على انه حال. فقرا حفص تغنينا رفعا على انها جمله ابتدائيه. فقرا شعبه نسقيكم مما في بطونه نسقيكم مما في بطونها بمؤمنين هكذا فتح النوم من السقاية أو السقيا. فقرأ حفص بضمها من الإسقاء أي إعداد السقوى. فقرأ شعبة أفبنعمة الله تجحدون هكذا بتاء الخطاب. فقرأ غيره من الحفص بياء الغيبة. كيف الإسراء قرأ شعبة ليسوء وجوهكم هكذا فتح الهمزة أي ليسوء عملكم وجوهكم الفاعل مقدر. وقرأ حفص ضم الهمزة بعدها واو الجنة فهو الفاعل هكذا ليسوء وجوهكم. وقرأ شعبة كلمة قف حيث كانت بكسر الفاء نون تنوين فقرأ حفص لتنوين التنكير، وقرأ شعبة وجنود الصراط المستقيم. هكذا ضمن القاف كذا موضع الشعراء، فقرأ حفص بكسرها وهما لغتان، فقرأ شعبة قل لو كان معه آلهة كما تقولون. هكذا انتهى الخطاب، فقرأ حفص بياء الغيبة، فقرأ شعبة يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. هكذا رواه التذكير، فقرأ حفص بتاء التأنيث لأن الفاعل مؤنث مجازي، وقرأ شعبة الغير حفص من شعبة وأجلب عليهم بخيرك ورجلك. هكذا بسطور الجيم مع القلقلة كفاء خطوات فبان قدره، وقرأ حفص بالكسر هكذا وأجلب عليهم بخيرك ووجلك، وقرأ شعبة بالإمالة في ألف أعمى موضع هذه السورة، فقرأ شعبة وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا. هكذا فتح الخاء وسكون اللام، وقرأ حفص وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. هكذا فتح الخاء وفتح اللام بعدها ألف وهما لغتان، فقرأ شعبة وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. نفس حرفين النون والألف معا كذا موضع فصلت، فقرأ حفص فتحهما سورة الكهف، قرأ شعبة كلمة عوجا غسلا بدون سكت على أن الفصل بين العوج القيم ملحوظ عقلا، فقرأ حفص بالسكت اليسير دون تنفس الفصل بينهما، فالفصل بينهما إما ملحوظ عقلا لشعبة لترك السكت أو ملحوظ بالسكت لحفص، فقرأ شعبة كلمة من لدنه سكون الدال مع الإشراق، وهو إطلاق الشفتين إطلاقا خفيفا مع السكون، يعني سكون لا حركة مع الإشراق، فيلزم كسر الواء وصلا لياء الصلة. هكذا يقرأ شعبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. تسكت الحفص أيضا على كلمة عوجا استحضار جملة محذوفة والتقدير فلم يجعل له عوجا بل جعله قيما، فلفظ قيم منصوب إما على الحال أو على أنه مفعول ثان لجعل المقدر. يقرأ حفص هكذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين يلزم من وراء الحق يسلم بنور السنة وقرا شعبه فبعثوا احدكم بورقكم هكذا سطور الراء فقرا حج بكسرها وهما لغتان وقرا شعبه وجعلنا لمهلكهم موعدا فتح النون واللام وقرا حج وجعلنا لمهلكهم موعدا فتح النون وكسر اللام وقرا غير حفص عن شعبه وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما هكذا الكسر الهاء لمجاورة الياء الساكنة وقرأ حق بضمها على الأصل وما أنسانيه عليه الله وقرأ شعبة كلمة نكرة هكذا ضم الكاف حيث كانت وقرأ حق بإسكانها وقرا شعبه قد بلغت من لدني عذرا قد بلغت من لدني عذرا هكذا بالاسكان اسكان الدال مع الاسلام كالاولى مع تخفيف النون وقرا بالروم ايضا اختلاف حركه الدال بالضم مع تخفيف النون وقرا حفص بضم النون ونون مشدده قد بلغت من لدني عذرا وقرا شعبه وجدها تغرب في عين حاميه هكذا بإفتاء الالف وياء مفتوحه حاميه اسم فاعل اي حاره وقرا حفص في عين حمئة هكذا بحذف الألف وهمزة مفتوحة أي سوداء في الوماء وإما صورة مشبهة أو صورة مبالغة وقرأ شعبة فله جزاء الحسنى هكذا بضم الهمزة بلا تنوين الضم رفعا على انه كان مؤخر والجار والضمير قبله متعلقان بخبر محذوف مقدم فقرا حفص فله جزاء الحسنى هكذا بفتح الهمزه مع التنوين المكسور وصلا نصبا على المصدر اي سنجزي جزاء ونص ما بعده إلا على أنه بدل أو عطف جواز وعلى قراءة الشعبة جر كلمة الحسنى بالإضافة وأنت نوقف الحرف بالألف وقراءة الشعبة حتى إذا بلغ بين السدين على أن تجعل بيننا وبينهم سدا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا ياسين هكذا ضم السين وقرأ حفص فتحها فقرأ شعبة في طول زبر الحديد هكذا بكسر الهمزة همزة الوصف بعدها ياء ساكنة مبدلة من همزة أي هاتوا وأيضا كيف تنوين وزن الحال وصفه بالكلمة هكذا رجمًا ائتوني بالتقاء الساكنين. وقرع شعبة حتى إذا ساوى بين الصدفين. هكذا رم الصاد وسكون الدال. وقرع حفص ذبحهما بين الصدفين. وقرع شعبة في أحد وجهيه قال ائتوني أفرغ عليه خطرا كالأولى. وقرأ بحفص قال ائتوني أفرغ عليه خطرا. لأن حفص يقرأ الوضعين في همزة الخطأ مفتوحة بعدها ألف أي أعطوني صوت مريم عليه السلام. قرأ شعبة بسم الله الرحمن الرحيم كافر عين هكذا بمالك الألف ألف هاء وألف ياء. وقرأ حفص يبتغنى. وقرأ شعبة كلمة عوثية سورية ذوثية هكذا رم العين والصاد والجيم. وقرأ حفص بكثرها عوثية سورية ذوثية. وقرأ شعبة وكنت اسما موثيا هكذا الكسر النون. وقرأ حفص بفتحها نسيا. وقرأ شعبة فناداها من تحتها هكذا فتح النون على انه اسم موصول بمعنى النبي فاعل في محل رفع وفتح التاء على المصدر اي الذي تحتها. وقرأ حفص بكسر النون على انه حرف جر وكسر التاء جرا به وهكذا من تحتها. وقرأ شعبة تستاقط عليك هكذا بسكون تاء الشعب وإدغامها في السين المشددة بفتح القاف تخفيفا على بناء الفعل للفاعل تساقط. وقرأ حفص بحذف التاء الزائدة وضم تاء الشعب وكسر القاف هكذا تساقط عليك على بناء الفعل المفعول. وقرأ شعبة تكاد السماوات ينفطرن منه هكذا بنون ساكنة فطاء مكسورة من الفعل الزائد بالهمزة والنون انفطر كذا لغة الشورى. فقرأ حفص بتاء مفتوحة مع فتح الطاء وتشبيهها هكذا يتفطرن من الفعل الذي بالتاء تفطر صرفتها. قرأ شعبة بسم الله الرحمن الرحيم فيه في الإمالة ألف طاء وألف هاء. وقرأ حفص من فتح. وقرأ شعبة ولي فيها مآرب أخرى هكذا سكون الياء في الحالين. وقرأ حفص بفتح وقفا والإسكان وقفا. وقرأ شعبة مكانا سور هكذا بالإمالة وقفا. وقرأ حفص بالفتح. وقرأ شعبة فيسحتكم بعذاب هكذا فتح الياء والحاء والسحت أي المحق. وقرأ حفص ضم الياء وكسر الحاء هكذا فيسحقك بعذاب. هو الإسحاق أي الإهلاك. وقرأ شعبة قالوا إن هذان لساحران. تشديد النون وفتحها على الأرض. وقرأ هذان من ألف هكذا إلا على أن كلمة إن بمعنى نعم واستشهدوا برجل كان راكبا ناقة مر على آخر فطلب منه أن يعطيه شيئا فلم يعطه فقال الراكب لعن الله ناقة حملتني إليه فرد عليه الآخر وقال إن مراكبها أي نعم مراكبها. وإما على أن المثنى مرفوع على رفعه الألف نيابة عن الفتحة لأن هناك وجها من أوجه اللغة يعرض المثنى والأسماء الخمسة من ألف رفعا ولف مجرا. فاستشهدوا بقول الشاعر إن هداها وأبى أباها قد بلغا في المجد غايتاها. وكان السياق أن يقول وأبى أبيها جرا بالإضافة ويقول غايتيها نصا بالياء. واللام التي قبل الخبر لساحران اللام المزحلقة لأن مكانها كان قبل المبتدأ أي لهذان ساحران لكنه المبتدأ انشغل بإن فمنعت إن دخول اللام عليه فزحلقت وأخرت إلى الخبر. وقرأ حفص تكون اللام هكذا قالوا إن هذان لساحران على أنها خفيفة لا ثقيلة. واسمها ضمير الشأن أي إنه هذان ساحران. وقرأ شعبة ولكننا حملنا أوزارا هكذا فتح الحاء والنون مع تخفيفها على بناء الفعل للفاعل من حمل لأن الحمل صفة للمرأة. وقرأ حفص ضم الحاء وتشديد النون هكذا مكسورة ولكننا حملنا أوزارا على بناء الفعل للمفعول. وقرأ شعبة وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى هكذا ارتفع الهمزة على ابتداء كالأولى. وقرأ حفص فتحها وأنك أي بأنك. وقرأ شعبة لعلك ترضى هكذا بضم التاء. وقرأ حفص فتحها لعلك ترضى والمعنى أننا نوفقك إلى التسبيح حتى ترضى. وقرأ شعبة أولم يأتهم بينة هكذا بياء التذكير. وقرأ حفص ذات التأنيث لأن كلمة بينة مؤنة مجازي سورة الأنبياء. قرأ شعبة قل ربي يعلم القول في السماء والأرض قل رب احكم بالحق هكذا ضم القاف سكون اللام على الأرض. فقرأ حفص فتح القاف واللام بينهما ألف على الماضي هكذا قال ربي. فقرأ شعبة لنحفظكم من بأسكم هكذا بنون العظمة الضمير يعود على الذات العليه. فقرا حفص بتاء التأنيث لتحصنكم، الضمير يعود على الضلوع اي السمع. فقرا شعبه وكذلك نجي المؤمنين، هكذا بحذف النون الثانيه وتشديد الجيم على بناء الفعل للمفعول، فعل مات مبني للمفعول، ونائب الفعل مقدر من المصدر توجه نجاته. وقرأ حفص بسكون النون الثانيه مع تخفيف الجيم على انه فعل مضارع، والانجاء هكذا ينجي. وقرأ شعبه وحلم على قرية اهلكناها، هكذا بكسر الحاء وسكون الراء. وقرأ حفص فتحهما وألف بعد الراء هكذا وحرام على قرية أهلكناها، هما لغتان. فقرأ شعبة يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب، هكذا بكسر الكاف وفتح التاء بعدها ألف على الإفراد. وقرأ حفص يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، هكذا تضم الكاف والتاء على الجمع. سورة الحج قرأ شعبة بإبدال همز لؤلؤا، واللؤلؤ حيث كانت نكرة أو معرفة بإبدالها واوا، نح ولول أو ولباسهم فيها حرير، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. وقرأ حفص بالتحقيق على الأصل الإبدال تخفيفا، قرأ غير حفص ومنهم شعبة سواء العاكف فيه والباد، هكذا بضم الهمزة على أنه خبر مقدم وما بعده مبتدأ مؤخر العاكف. كما قرأ شعبة هكذا في موضع الجافية أيضا سواء محياهم ومماتهم، وقرأ حفص بفتح الهمزة وصلا على أنه مفعول ثان لجعل في الحد ونجعل في الجافية، والوقف لحفص يكون بالألف هكذا سواء. وقرأ شعبة وليوفوا نذورهم، هكذا فتح الواو وتشديد الفاء من وفى توفية تولى تولية. وقرأ حفص وليوفوا نذورهم بسكون الواو وتخفيف الفاء من أوفى إيفاء فأوصى إيصاء. وقرأ شعبة الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، هكذا بكسر التاء على بناء الفعل للفاعل، وقرأ حفص فتحها على بنائه المفعول. وقرأ شعبة ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل، هكذا بتاء الخطاب. فقرأ حفص ياء الغيبة كذا موضع لقمان. سورة المؤمنون قرأ شعبة فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما، هكذا فتح العين وسكون الراء. فقرأ حفص بكسر العين وفتح الراء بعدها ألف هكذا فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. فقرأ شعبة فقل رب أنزلني منزلا مباركا هكذا فتح الميم وكسر الزاي. فقرأ حفص بضم الميم وفتح الزاي هكذا فقل رب أنزلني منزلا مباركا. قراءة غير شعبة فقرأ شعبة عالم الغيب والشهادة هكذا بضم الميم رفعا على الخبر أي هو عالم. فقرأ حفص بالكسر جرا على أنه عطف بيان أو بدل من لفظ الجلالة. سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة. سورة النور قرأ شعبة فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله هكذا فتح العين نصبا على أنه مصدر عدد منصوب بالأول فشهادته. فقرأ حفص بضم رفعا على الخبر. فقرأ شعبة والخامسة أن غضب الله عليها قراءة غير حفص ضم التاء رفعا على الابتداء. فقرأ حفص بالفتح نصبا عطفا على ما قبله أن تشهد أربع شهادات ولا خلاف في ضم تاء الأول رفعا. فقرأ شعبة أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال هكذا فتح الراء نصبا على الاستثناء. فقرأ حفص بالكسر جرا على أنها صفة لما قبلها أو التابعين وجاز النصب والجر لأن الجملة تامة منفية. فقرأ شعبة كأنها كوكب دري هكذا بسكون الياء بعدها همزة مجمومة كما قرأ شعبة كلمة توقد بتاء التأنيث هكذا كأنها كوكب دري توقد من شجرة. فقرأ حفص كلمة دري بياء مشددة وقرأ كلمة توقد بياء التذكير هكذا كأنها كوكب دري يوقد. وقراءة شعبة بتاء التأنيث على أن الضمير يعود إلى الزجاجة وقراءة حفص بياء التذكير على أن المراد أو الضمير يعود إلى المصباح. وقرأ شعبة يسبح له فيها بالغدو والآصال هكذا فتح الباء على بناء الفعل للمفعول. وقرأ حفص بكسرها على بنائه للفعل. فقرأ شعبة ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون هكذا بكسر القاف وسكون الهاء في الحالين. فقرأ حفص بسكون القاف على أن الفعل مجزوم علامة جزمه السكون إلحاقا بالصحيح وكسر الهاء وصلا بدون ياء الصلة هكذا ويخشى الله ويتقه فأولئك. فقرأ شعبة كما استخلف الذين من قبلهم هكذا برم التاء وكسر اللام على بناء الفعل للمفعول فيلزم ضم همزة الوصل ابتداء هكذا استخلف بضم التاء. فقرأ حفص كما استخلف الذين من قبلهم فتح التاء واللام على بناء الفعل للفاعل مع كسر الهمزة ابتداء لفتح الحرف الثالث التاء. فقرأ شعبة ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا هكذا بسكون الباء وتخفيف الدال من أبدل إبدالا كأقرا إقراء. فقرأ حفص فتح الباء وتشديد الدال هكذا ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا هكذا للتبديل بدل تبديلا كرست ترتيلا. فقرأ شعبة ثلاث عورات لكم فتح التاء نصبا على المصدر أي شرع الله ثلاث عورات فعليه فيجوز الوقف على ما قبله ومن بعد صلاة العشاء أو على أنه بدل مما قبله ثلاث مرات وعليه فلا يصح الوقف على ما قبله وأنت بنيتك. سورة الفرقان قرأ شعبة ويجعل لك قصورا هكذا برغم الله رفعا على الاستئناف. وقرأ حفص بالسكون هكذا ويجعل لك قصورا عطفا على جواب الشرط أي وإن شاء يجعل لك قصورا. وقرأ شعبة فيوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله هكذا بنون العظمة. فقرأ حفص لياء الغيبة. فقرأ غير حفص فما يستطيعون صرفا ولا نصرا هكذا بياء الغيبة. فقرأ حفص بتاء الخطاب. فقرأ شعبة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد هكذا رم الفاء والدال رفعا على أن الأول مستأنف والثاني معطوف عليه. وقرأ حفص بسكون جزما هكذا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد هكذا عطفا على جواب الشرط يلقى. فقرأ غير حفص بن كثير ومنهم شعبة بكسرها فيه بدون ياء الصلة هكذا فيهم هانا. والمذكوران قرأ بياء الصلة هكذا فيه يهانا. فقرأ شعبة ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين هكذا بحذف الألف على أنه اسم جمع ذرية كقوم وأهل ورهط. فقرأ حفص بإثباتها على جمع الجمع. فقرأ شعبة ويلقون فيها تحية وسلاما هكذا فتح الياء وسكون اللام وتخفيف القاف من اللقيا. فقرأ حفص بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف هكذا ويلقون فيها تحية وسلاما من التلاقي. سورة الشعراء قرأ شعبة بسم الله الرحمن الرحيم طيم. هكذا بالإمالة في ألف طاء كذا موضع النمل والقصص. وقرأ حفص بفتحها هكذا بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم. وذكرت قراءة حفص أو رواية حفص أو وجه حفص حتى أؤكد أنك إذا قرأت السورة وأبدأتها مرة ثانية لا بد من البسملة لأنك تكون كالبادئ. وقرأ شعبة فأسقط علينا كسفا من السماء هكذا بسكون السين لغير حرف كذا موضع سبع تخفيفا. وقرأ حفص فتحها كسفا. وقرأ شعبة نزل به الروح الأمين على قلبك هكذا تجديد الزاي على أنه فعل متعد إلى مفعول فضمير الفاعل يعود إلى الله عز وجل للتنزيل. وفتح حاء الروح على أنه مفعول نصبا ونون الأمين وصلا على أنها صفر. فقرأ حفص نزل به الروح الأمين على قلبك بتخفيف الزاي على أنه فعل لازم من النزول وضم حاء الروح على أنه فاعل والنون من الأمين على الناصر. سورة النمل. قرأ شعبة ويعلم ما يخفون وما يعلنون هكذا بياء الغيبة. وقرأ حفص بتاء الخطاب. فقرأ شعبة فما آتاني الله خير مما آتاكم هكذا بحذف الياء في الحالين. وقرأ حفص بإثباتها وصلا مفتوحة لالتقاء الساكنين هكذا فما آتاني الله خير. فأما وقفا فلو الحذف والإثبات. وقرأ شعبة وكل آتوه داخرين هكذا بإثبات الألف بعد الهمزة وضم التاء أي احضروا لما عندهم. وقرأ حفص بحذف الألف فتح التاء هكذا وكل أتوه داخرين أي جاءوا. صوت القصص. قرأ شعبة تضم إليك جناحك من الرهب هكذا بضم الراء. وقرأ حفص بفتحها. قرأ شعبة لولا أن من الله علينا لختف بنا هكذا ضم الخاء وكسر السين على بناء الفعل المفعول. وقرأ حفص فتحهما على بنائه الفاعل. صوت العنكبوت. قرأ شعبة أولم تروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده هكذا بداية الخطاب. وقرأ حفص الغيبة. وقرأ شعبة وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا هكذا بتنوين مودة وفتح النون بينكم نصبا على الظرفية. وقرأ حفص بلا تنوين وكسر النون جرا هكذا مودة بينكم بإضافة المعمول إلى عامله. فقرأ شعبة: ولوطا إذ قال لقومه أئنكم لتأتون الفاحشة، هكذا بالاستفهام. وقرأ حفص: إنكم بالإخبار. فقرأ شعبة: إنا منجوك وأهلك، هكذا بسكون النون وتخفيف الجيم من الإنجاء. وقرأ حفص: فتح النون وتشديد الجيم هكذا: إنا منجوك وأهلك، من التنجية. فقرأ شعبة: وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، هكذا بحذف الألف على الإفراد، يلزم الوقف بالتاء المفتوحة هكذا آية، لأنه مختلف في إفرادها وجمعها. وقرأ حفص بإثبات الألف على الجمع. فقرأ شعبة: ثم إلينا يرجعون، هكذا بياء الغيبة. وقرأ حفص بتاء الخطاب سورة الروم. قرأ شعبة أيضا: ثم إليه يرجعون، بحفص بتاء الخطاب. فقرأ غير حفص: إن في ذلك لآيات للعالمين، هكذا فتح اللام على أنه ملحق بالجمع، جمع عالم. فقرأ حفص بكسرها للعالمين على أنه جمع عالم. وقرأ شعبة: فانظر إلى أثر رحمة الله، هكذا بحذف الألفين على الإفراد. فقرأ حفص بإثباتهما على الجمع هكذا: فانظر إلى آثار رحمة الله. قرأ عاصم لخلف عن حفص: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، هكذا فتح الضاد. وقرأ حفص بخلف عنه في أحد وجهيه بضمها. سورة لقمان. قرأ شعبة: ويتخذها هزؤا، هكذا الرم الزاد رفعا على الاستئناف. فقرأ حفص بالفتح نصبا هكذا: ويتخذها هزوا، حصل على الغلة. وقرأ شعبة: فأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة، سكون العين وفتح التاء نصبا بالتنوين على الإفراد، مفعول، لأن النعمة اسم جنس، كقوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي نعم الله، أو أن النعمة فيها نعم. فقرأ حفص: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، هكذا فتح العين وضم الهاء، هاء ضمير مضاف إليه في محل جر، الهاء موصولة بواصلة، والوقف وأسبغ عليكم نعمه دعاء الضمير لا هاء التأنيث، ولا خلاف لشعبة في سورة السجدة. جيش الأحزاب قرأ شعبة فتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون. هكذا بإثبات الألف في الحالين أخذا بالرسم، لأن الكلمة الظنون مصدر منصوب بدون ألف، إلا أنها رسمت بألف المشاكلة، لأن رؤوس هذه السورة ختمت جميعها بالألف. فقراءة شعبة بالألف في الحالين أخذا بالرسم، وقرأ حفص بإثبات الألف وقفا وحذفها وصلا جمعا بين الأصل والرسم. كذا كلمة الرسول والسبيل في المشاكلة، فعاصم برويه يقرأ بإثباتها وقفا أخذا بالرسم، ويقرأ شعبة بإثباتها وصلا أخذا بالرسم في الحالين. وأما حفص فيحذفها وصلا هكذا فتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون جمعا بين الأصل والرسم. كذا كلمة وأطعنا الرسول فأضلون السبيل وهكذا. فقرأ شعبة وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا بفتح الميم. فقرأ حفص بضمها وهما لغتان، أو أن المقام من الإقامة والمقام من الصفة. سورة سبع قرأ شعبة لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين، هكذا بكسر الميم جرا صفة لرجز. كذا موضع الجافية. وقرأ حفص برم الميم رفعا صفة لعذاب، ويجوز الوقف بالروم لشعبة إشارة للكسر، فالوقف لحفص بالروم والإشمام إشارة إلى الضم. وقرأ شعبة ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، هكذا رم الحاء رفعا على أنه كده مؤخر، والجار والمجرور متعلقان بخبر محذوف مقدم. وقرأ غير شعبة قول حفص من فتح نصبا على أنه مفعول، أي تسخرنا الريح لسليمان على أنه مفعول. فقرأ شعبة لقد كان لسبأ في مساكنهم آية، هكذا فتح السين بعدها ألف وكسر الكاف على الجمع. فقرأ حفص بسكون السين فتح الكاف في مسكنهم على الإفراد. فقرأ شعبة وهل يجازى إلا الكفور وجعلنا، هكذا بياء الغيبة وفتح الزاي بعد ألف على بناء الفعل المفعول، فضم راء الكفور رفعا على أنه نائب فاعل، لأن الجملة ناقصة لم يذكر فيها المستثنى منه، لذلك امتنع النص وجه الرفع. ولك أن تقف بالروم والإشمام لشعبة إشارة إلى الضم. وقرأ حفص من نون من العظمة وكسر الزاي بعدها ياء ساكنة على بناء الفعل الفاعل، وفتح الراء نصبا على أنه مفعول لا مستثنى، كما ذكرنا الجملة ناقصة فلا يجوز النصب على الاستثناء. يقرأ هكذا حفص: وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا. فقرأ شعبة: وأنا له التماؤش من مكان بعيد. هكذا بهمزة مضمومة. فقرأ حفص بواو: هكذا وأنا له التناوش من مكان بعيد. والتناوش أو التناوش معنى واحد، أي الأخذ من بعيد. يقول فلان يناوش، أي يحاول من بعيد البطش أو الأخذ من عدوه. صورة خاطر. ليس لشعبة في هذه الصورة إلا تكون ياء ميت وإبدال همز لؤلؤا. وقرأ شعبة: أم آتيناهم كتابا فهم على بينات منه. هكذا بإثبات الألف على الجمع. فقرأ حفص بحذفها على الإفراد، ويلزم الوقف لحفص بالتاء المفتوحة: هكذا فهم على بينة، لأنه مختلف في إفرادها وجمعها. سورة ياسين. قرأ شعبة: بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. هكذا بالإمالة في ألف ياء وإدغام النون في الواو وصلا أخذا باللفظ. وقرأ حفص بالفتح والإظهار هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. الإظهار أخذ بالرسم. فقرأ شعبة: تنزيل العزيز الرحيم. هكذا رم الله رفعا على الخبر، أي هو تنزيل، أو هذا تنزيل، أو هذا القرآن تنزيل. فقرأ حفص بالفتح نصبا هكذا: تنزيل العزيز الرحيم. على المصدر، أي أنزل تنزيلا. وقرأ شعبة: فعززنا بثالث. هكذا بتخفيف الزاي من العزو، أي الانتساب، نسبنا إليهما ثالثا. للعزو أقول لك عنده عزوة، أي ناس ينسبون إليه. وقرأ حفص بالتشديد هكذا: فعززنا بثالث، أي قوينا من التعزيز. وقرأ شعبة بترك السكت على كلمة مرقدنا وصلا. وقرأ حفص بالسكت. قرأ شعبة: ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم. هكذا بحذف هاء الضمير. وقرأ حفص بإثباتها. والصفات. قرأ شعبة: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا. فتح الباء نصبا على أنه مصدر منصوب بالمصدر زينة. وقرأ حفص بالكسر جرا هكذا: بزينة الكواكب وحفظا، على أنه عطف بيان أو بدل من ما قبله. فقرأ شعبة: لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. هكذا بسكون السين وتخفيف الميم من السماع وقرأ حفص بتاء زائدة ساكنة مدغمة في السين المشددة المفتوحة مع تشديد الميم أيضا من التسمع أو التسميع، محاولة السماع، التسمع تصمت يعني ولو يصمت هكذا. لا يستمعون إلى الملأ الأعلى. فقرأ شعبة: الله ربكم ورب آبائكم الأولين. هكذا ضم الهاء هاء لفظ الدلالة والباء على أنهما مثلاً خبر رفعاً، وضم الباء ورب الباء الثانية عطفاً على المرفوع. وقرأ حفص: فتح الهاء والباء الأولى على أن لفظ الجلالة عطف بيان أو بدل من ما قبله، ورب صفة، والباء الثانية عطف على المنصوب. هكذا: الله ربكم ورب آبائكم الأولين. سورة الصاد. قرأ شعبة: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. وقرأ: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. هكذا تكون الياء في الحالين. وقرأ حفص: فتحها وصلا وإسكانها وقفا. وقرأ شعبة: هذا فليذوقوه حميم وغساق. إلا حميما وغساقا. بالنبع هكذا دقيق السين. وقرأ حفص بتشديدها. سورة الزمر. قرأ عاصم: وإن تشكروا يرضه لكم. هكذا ضم الهاء بدون واو الصلة. وقرأ شعبة: وينجي الله الذين اتقوا بمفازاتهم. هكذا بإثبات الألف على الجمع. وقرأ حفص بحذفها على الإفراد. سورة غافر. قرأ شعبة: بسم الله الرحمن الرحيم حميم. هكذا بالإمالة إمالة ألف حاء هنا والمواضع الستة الحواريم. وقرأ حفص بفتح هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم حميم. وقرأ شعبة: أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى. هكذا فتح الياء والهاء على أن الفعل لازم، تضم الدال الفساد وصلا على أنه فعل، ولك أن تقف بالروم والإشمام إشارة إلى الضم. وقرأ حفص بضم الياء وكسر الهاء على أن الفعل متعد إلى المفعول، وفتح الدال نصبا على أنه مفعول. هكذا: أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى. وقرأ شعبة: فاطلع إلى إله موسى. هكذا بالضم رفعا. قراءة غير حفص عطفا على الفعل قبله أبلغه. فقرأ حفص بفتح نصبا لأن مضمر وجوبا بعد الفاء لسبقها بالتنمي. وقرأ شعبة: ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. هكذا ضم الخاء على أنه فعل أمر ونصب آل على أنه منادى، فالأمر موجه إلى آل فرعون. وقرأ حفص فتح الهمزة على أنها بالخط مع كسر الخاء، والأمر موجه إلى الملائكة هكذا: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. سورة فصلة. قرأ شعبة: فقال الذين كفروا ربنا أغنى الذين أضلانا. هكذا بسكون الراء على الأصل، حيث أن الفعل أصله أرئنا، يقول لك وريني أرئنا، فالراء سكنت على الأصل وحذفة الهمزة تخفيفا. وقرأ حفص بكسر الراء على أن حركة الهمزة المحذوفة المكسورة نقلت إلى الراء قبلها هكذا: ربنا أرنا الذين أضلانا. فقرأ شعبة: أأعجمي وعربي. هكذا بتحقيق الهمزة الثانية. فقرأ حفص بتسهيلها هكذا: أأعجمي وعربي. فقرأ شعبة: وما تخرج من ثمرة من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. هكذا بحرف الألف على الإفراد على أنه اسم جنس، ومن حرف يفيد ابتداء، أي من بداية ما يقال لها ثمرة. ويقف شعبة بالتاء المفتوحة هكذا: وما تخرج من ثمرة، لأن كل ما اختل في إفراده وجمعه يوقف عليه بالتاء. فقرأ حفص بإثبات الألف على الجمع هكذا: وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. سورة الشورى. قرأ شعبة: ويعلم ما يفعلون هكذا بياء الغيبة. وقرأ حفص بتاء الخطاب. سورة الزخرف. قرأ شعبة: أولن ينشأ في الحلية هكذا بفتح الياء وسكون النون وتخفيف الشين والنشء على بناء الفعل للفاعل. فقرأ حفص بضم الياء وفتح النون وتشديد الشين على بناء الفعل للمفعول من التنشئة هكذا: أولن ينشأ في الحلية. وقرأ شعبة: قل أولو جئتكم هكذا رم القاف وسكون اللام على أنه فعل أمر. وقرأ حفص فتح القاف واللام بينهما ألف هكذا: قال أولو جئتكم على الماضي. وقرأ شعبة: حتى إذا جاءنا هكذا بإثبات الألف بعد الهمزة والضمير ألف التثنية، والضمير يعود إلى الفاجر وقرينه. وقرأ حفص بحذفها. وقرأ شعبة: فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب هكذا فتح السين بعدها ألف على جمع الجمع. فقرأ حفص سكون السين هكذا: أسورة على أنه جمع سوار كما تكثير. فقرأ شعبة: يا عبادي لا خوف عليكم، هكذا بإثبات يا عبادي وصلا وفتحها وإسكانها وقفا هكذا يا عبادي. فقرأ حفص بحذفها في الحالين. فقرأ شعبة: وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، هكذا بحد هاء الضمير تخفيفا. وقرأ حفص بإثباتها هكذا: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين صوت دخان. قرأ شعبة: كالمهل تغلي في البطون، هكذا بتاء التأنيث والضمير يعود إلى الشجرة. وقرأ حفص بياء التذكير والضمير يعود إلى الطعام صوت الجاثية. قرأ شعبة: فبأي حديث بعد الله وآياته تؤمنون، هكذا بتاء الخطاب. وقرأ حفص بياء الغيبة صوت الأحقاف. قرأ شعبة: أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، هكذا بياء الغيبة تضم في الفعلين يتقبل ويتجاوز على بناء الفعلين بالمفعول. تضمنون أحسن رفعا على أنه نائب فاعل، عن سيئاتهم الجار والمجرور في مقام نائب الفاعل. فقرأ حفص من التعظيم على بناء الفعلين للفاعل وفتح نون أحسن نصبا على أنه مفعول، هكذا نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم صورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قرأ شعبة: والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، هكذا فتح القاف والتاء بينهما ألف على بناء الفعل للفاعل. وقرأ حفص بضم القاف وكسر التاء على بنائه للمفعول. فقرأ شعبة: والله يعلم أسرارهم، هكذا فتح الهمزة على أنه جمع سر كما تكثير. فقرأ حفص بكسرها هكذا: والله يعلم إسرارهم، على أنه مصدر. وقرأ شعبة: وليبلونكم حتى يعلم المجاهدين منكم والصابرين ويبلو أخباركم، هكذا بياء الغيبة في الأفعال الثلاثة. وقرأ حفص أو غير شعبة بنون التعظيم. وليس لشعبة خلاف في صوت الحجرات. سورة قاف. قرأ شعبة: يوم يقول لجهنم هل امتلأت، هكذا بياء الغيبة. وقرأ حفص بنون العظمة صوت الذريات. قرأ شعبة: إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، هكذا رم اللام رفعا على أنها صفة لخبر إن حق. وقرأ حفص بفتح نصبا على المصدر، مصدر للمصدر قبله، لحق. سورة الطور. قرأ عاصم بخلف عن شعبة أم هم المسيطرون بالصاد الخالصة المستعلية المطلقة كالطاء بعدها. وقرأ حفص في أحد وجهيه بالسين الخالصة على الأصل المسيطرون كالصاد قراءة عاصم والسين أحد وجهي حفص. وليس لشعبة في سورة النجم إلا حرفي رأى إمالة، وليس له في سورة القمر إلا عين عيونا كسر. سورة الرحمن عز وجل قرأ شعبة خلف عنه وله الجوار المنشئات في البحر كالأعلام كسر الشين وله فتحها كحفص. المنشئات على نوس فاعل، والمنشآت اسم مفعول، وهما صفتان للجواري أي سفن. ففتح الشين لعاصم براويه والكسر خلف شعبة. صوت وقع. قرأ شعبة عربا أترابا، هكذا بسكون الراء تخفيفا. وقرأ حفص ضمها عربا أترابا، فهما لغتان. وقرأ شعبة أئنا لمغرمون، هكذا بالاستفهام. وقرأ حفص بالإخبار. صوت الحديث. قرأ شعبة ألم يأمن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. هكذا تجد إزاي من التنزيل. فقرأ حفص تخفيفها من النزول. فقرأ شعبة إن المصدقين والمصدقات، هكذا تخفيف الصاد من الصدق. فقرأ حفص بتاء ساكنة مضغمة في الصاد المشددة إن المصدقين والمصدقات من الصدقة. سورة المجادلة أو المجادلة. قرأ عاصم بخلف عن شعبة وإذا قيل انشزوا فانشزوا، هكذا رم الشين. وقرأ شعبة في أحد وجهيه وإذا قيل انشزوا فانشزوا بالكسر، فهما لغتان. سورة الحشر وفيها ثلاث كلمات يخربون بيوتهم كسر الباء لشعبة والضم لحفص يبتغون فضلا من الله ورضوانا ضم الراء لشعبة والكسر لحفص. ربنا إنك رؤوف رحيم حذف الواو لشعبة وإثباتها لحفص. وليس له شيء في الممتحنة. سورة الصف. قرأ شعبة مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، هكذا فتح الياء وصلا وإسكانها وقفا. فقرأ حفص بالإسكان في الحالين إلا أنها حذفت لالتقاء الساكنين وصلا. فقرأ شعبة والله متم نوره ولو كره الكافرون، هكذا بتنوين متم وفتح راء نوره على أنه مفعول لاسم الفاعل مع ضم الهاء وصلا بواو الصلة. وقرأ حفص بحذف التنوين وكسر الراء جرا بالإضافة وكسر الهاء ليعصيها أصلا هكذا. والله متم نوره ولو كره الكافرون. وليس لشعبة خلاف في سورة الجمعة سورة المنافقون. قرأ شعبة: والله خبير بما يعملون هكذا بياء الغيبة. فقرأ حفص بتاء الخطاب. وليس لشعبة خلاف في التغافل سورة الطلاق. قرأ شعبة أو غير حفص: إن الله بالغ أمره مثل تم النور. فقرأ حفص: إن الله بالغ أمره سورة التحريم. قرأ شعبة: توبوا إلى الله توبة نصوحا هكذا بضم النون. فقرأ حفص فتحها أو غير شعبة وهما لغتان. قرأ شعبة: تصدقت بكلمات ربها وكتابه هكذا بكسر الكاف وفتح التاء بعدها ألف على الإفراد. وقرأ حفص بضم الكاف والتاء على الجمع. سورة الملك ليس فيها شيء لشعبة إلا إسكان يا معي ومن معي أو رحمنا هكذا في الحالين. تحفص له الفتح وصلا والإسكان وقف. سورة القلم قرأ شعبة: بسم الله الرحمن الرحيم. والقلم وما يسطرون. الإضغام وصلا كياسين. فقرأ حفص الإضغام. فقرأ شعبة: أأن كان ذا مال وبنين هكذا بالاستفهام. فقرأ حفص بالإخبار. سورة الحاقة فيها لشعبة كلمتان: وما أدريك ما الحاقة. إمالة فتح الحفص: قليلا ما تذكرون. تشديد الذال لشعبة والتخفيف لحفص. سورة المعارج قرأ غير حفص ومن شعبة: نزاعة للشواء هكذا رم التاء رفعا على أنه خبر أي هي نزاعة أو أصل بيان أو بدل من خبر إن. وقرأ غير حفص: والذين هم بشهادتهم قائمون. ومنهم شعبة بحذف الألف على الإفراد. وقرأ شعبة بإثباتها على الجمع. وقرأ شعبة: كأنهم إلى نصب يوفضون هكذا فتح النون وتكون الصاد. وقرأ حفص بضمهما وهما لغتان. ولا شيء لشعبة في سورة نوح إلا إسكان يا بيتي في الحالين. سورة الجن قرأ شعبة بكسر همز أن التي بعد الواو مطلقا سواء كان بعدها ضمير الهاء نحو وإنه تعالى جد ربنا أو ما الفاعل نحو وإنا ظننا هكذا إلا موضع وأن المساجد لله. فالقراء العصر متفقون على فتح الهمزة لأن هذا بيان من الله عز وجل والتقدير واعلموا أن المساجد لله. وقلنا همز أن الذي بعد الواو احترازا من قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. أنه فتح الهمزة للعشرة حيث لا واو قبلها. صوت المزمل قرأ شعبة رب المشرق والمغرب هكذا بكسر الباء جرا على أنه عطفا أو بدل من ما قبله. واذكر اسم ربك. فقرأ حفص بالضم رفعا على أنه خبر أي هو رب المشرق والمغرب. صوت مدثر. قرأ غير حفص من المصابة والرجز فهجر فكسر الراء، فقرأ حفص بضمها فهما لغتان. فقرأ شعبة والليل إذا دبر هكذا بألف بعد الذال وحذف الهمزة وفتح الدال. فقرأ حفص بسكون الذال وهمزة مفتوحة مع سكون الدال هكذا والليل إن أدبر أي ولى وانقضى وانتهى. صوت القيامة. قرأ شعبة وقيل مراق هكذا بترك السكت وإدغام النون في الراء ولا شبهة في ذلك لكسر القاف قاف راقي اسم نكرة محذوف الياء وجوبا وكسر القاف يدل على الياء المحذوفة مع التنوين وصله. فقرأ حفص بالسكت هكذا وقيل من راق للفصل بين اسم استفهام والمستفهم عنه. قرأ غير حفص من شعبة ألم يكن نطفة من مني تمنى هكذا بتاء التأنيث والضمير يعود إلى النطفة. وقرأ حفص ياء التذكير والضمير يعود إلى المني. سورة الإنسان. قرأ شعبة إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا هكذا وقفا بالألف وصلا بالتنوين اتباعا للرش لأنها ألف المشاكلة المماثلة مثل أغلالا وسعيرا. فقرأ حفص إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا وقفا بحذف الألف على الأصل وإثباتها أخذا بالرش وصلا لا تنوين. وقرأ شعبة ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا من فضة قدروها تقديرا بإثبات الألف وقفا وتنوصلا أخذا بالرش والثانية قياس على الأولى لأن الأولى رأس آية. فقرأ حفص ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا بالوقف على الأولى بالألف لأنها رأس آية للمشاكلة وعلى الثانية بحذف الألف أخذا بالأصل ولا تنوين فيهما وصلا. وقرأ شعبة عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا بكسر الراء جرا على أنها صفة لسندس. وقرأ حفص بالضم رفعا على أنها صفة لثياب. شكل ثلاث. قرأ شعبة عذرا أو نذرا هكذا بضم الذال رزق نكرا. وقرأ حفص بإسكانها. وقرأ شعبة كأنه جمالات صفر هكذا بإثبات الألف على الجمع. فقرأ حفص بحذفها على الإفراد والوقف بالتاء كأنه جمالة ولا شيء لشعبة في سورة النبأ إلا كلمة وثاقة صوت النزعات. قرأ شعبة: أإذا كنا عظاما ناخرة. هكذا بإثبات الألف على أنه اسم فاعل. وقرأ حفص بحذفها على أنها صفة مشبهة أو صيغة مبالغة. ولا شيء لشعبة في سورة عبسة. سورة تكوير. قرأ شعبة: وإلى الجحيم سعرت. هكذا بتخفيف العين من السعير. وقرأ حفص بالتشديد: هكذا وإذا الجحيم سعرت والتسعير. ولا شيء لشعبة في سورة الانفطار إلا إمالة ألف أدرى. فما أدريك ما يوم الدين. ثم ما أدريك ما يوم الدين. سورة المطففين. قرأ شعبة: كلا برين على قلوبهم. هكذا بترك السكت ولا شيء فيه، لأن نون المثنى مكسورة وهذا فعل رانا فلا شبهة مع الإمالة في ألف رانا. وقرأ حفص بالسكت والفتح: هكذا كلا بل ران على قلوبهم، للفصل بين حرف الإضراب والفعل ران. وقرأ شعبة: وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين. بإثبات الألف على أنه اسم فاعل. وقرأ حفص بحذفها على أنها صيغة مشبهة أو صيغة مبالغة. ولا شيء لشعبة في سورة الانشقاق حتى سورة الأعلى إلا إمالة ألف أدري بالطارق. وما أدريك ما الطارق. سورة الغاشية. قرأ شعبة: تصلى نارا حامية. هكذا بضم التاء على بناء الفاعل للمفعول. وقرأ حفص فتحها على بنائه للفاعل. سورة البلد. قرأ شعبة: عليهم نار موصدة. بإبدال الهمزة واوا كذا موضع الهمزة. إنها عليهم موصدة. وقرأ حفص بتحقيقها من سورة الشمس إلى سورة الهمزة. لا شيء لشعبة في هذه السور إلا حرفي رئيه بالعلق وما أدريك من قدر والقارعة. سورة الهمزة. قرأ شعبة: في عمد ممددة. هكذا بضم العين والميم. وقرأ حفص فتحهما وهما لغتان. ومن سورة الفيل إلى الكوثر لا خلاف لشعبة في هذه السور، فشعبة كحفص فلا خلاف. سورة الكافرون. قرأ شعبة: لكم دينكم ولي دين. هكذا بإسكان الياء في الحالين. فقرأ حفص بفتحها وصلا وإسكانها وقفا. ومن سورة النصر إلى سورة الناس لا شيء لشعبة إلا تحقيق همز كفؤا بالإخلاص. والله تعالى أعلى وأعلم. أخي القارئ الكريم، أرجو أن أتحدث معك بعمق تفصيل عن مواضع السكت لحفص والحكمة منه. قلنا أن حفص يسكت على كلمة عوجة بالفصل بين العوج والقي. يسكت أيضا حفص على كلمة مرقدنا بصورة ياسين، وذلك للفصل بين سؤال الكافرين منكر البعث، حيث إنهم لما رأوا البعث حقيقة واقعة قالوا في حسرة وندم: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. فأجيب من الملائكة أو المؤمنين قائلين هذا ما وعد الرحمن وخلق المرسلون. فالسكت بالفصل بين السؤال والجواب. وأما ترك السكت على أن الكلام كله منسوب إلى الكافرين وأنهم لما رأوا البعض حقيقة واقعة ذهلوا وقالوا ما قالوا وأجابوا أنفسهم مقرين حيث لا ينفعهم ذلك قائلين هذا ما وعد الرحمن خلق المرسلون. فالآية تأويلان، تأويل على السك أنه كلام من جانبين، وتأويل على ترك السك على أنه كلام من جانب واحد. أما السكت على نون من كلمتي الراق بالقيامة فذلك لأن ترك السكت يوجب إدغام النون في الراء، وقيل مراق يتوهم أنها كلمة واحدة من المرق أي النفاق صيغة مبالغة. لكن ترك السكت لغير حق لا شيء فيه، لأن كلمة راق اسم نكرة تحذف ياؤه وجوبا لأنه نكرة، لا تقل راقي. وكسر القاف بالتنوين وصلا بدل الياء، فلو كان اسما واحدا لكان مرفوعا وقيل مراق حيث ليس قبله حرف جر، اذا وقيل مراق كسر القاف يدل على ان هناك ياء محذوف. لا حرج. كذا السكت على كلمه بل من كلمتي مران في الفصل بين حرف الإضراب بل والفعل الماضي رانا، وترك السكت يوجب إدغام اللام في الراء فتراهم أنها كلمة واحدة أيضا بران مثنى بر. لكن ترك السكت لا شيء فيه لأن نون المثنى مكسورة براني، فتح النون نون رانا يثبت أنهما كلمتان ولا شيء في ذلك. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قدمنا وقلنا وأن يجعله في حسناتنا إن شاء الله، وسامحني إذا كنت قد قصرت. والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.